وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قارون بالغنة واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه أحد. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه مهين درجة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قارون على الوجه السابق بالغنة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش من كفاية أبي العز والمستنير والإرشاد واندرج معه خلاد. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. وهذا الوجه من المصباح وفيه الياء لإبراهيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. خلاد بالسك على المد المنفصل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسبت على المد المنفصل. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهام لأواه حليم. الحلواني عن هشام بقراءة إبراهام وقصر المنفصل. وهذا الوجه من كفاية أبي العز لابن عبدان. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهام لأواه حليم. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. وهذا الوجه من المصباح للجمال. وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهام لأواه حليم. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهام لأواه حليم. الداجني عن هشام بالغنة. وهذا الوجه من المصباح والمستنير. ومعه النقاش من الكامل، وابن الأخرم من الكامل ومن غاية ابن مهران.